في جملة من الأسئلة متنوعة. أول هذه الأسئلة أحد الأخوة يسأل عن حج سابق، يقول: وضعت على رأسي طاقية في الحج واخترت صيام 3 أيام كفدية، إلا أني صمتها بعد الرجوع من الحج. أولا، إن كنت وضعت الطاقية ناسيا فلو خلعتها فلا شيء عليك، أما إذا كنت وضعت الطاقية متعمدا لتغطي رأسك خشية البرد وغيره فهنا يلزمك حينئذ ماذا؟ أنك التزمت. هنا يقول: اخترت 3 أيام. أولا، هو الأخ يعني حكمه هنا أخطأ. الأخ يقول: وضعت على رأسي طاقية، يعني هنا خلط بين من لم يجد الهدي وبين ماذا؟ إنسان وقع في ماذا؟ في ارتكاب محظور. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول في قصة الذي كعب بن عجرة في الآية: ففدية من صيام أو صدقة ونسك. والرسول صلى الله عليه وسلم بينها بقوله: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو أنه كذلك أيضا ذبح شاة. فهنا قال: صمت 3 أيام، هذا صحيح يعني في الخيار، يعني أصاب في اختياره أحد الأنساك وليست معينة، واخترت صيام 3 أيام كفدية إلا أني صمت بعد الرجوع، وهذا لا يضر، وإن كان الأولى أن تصومها قبل ذلك. الأخ يقول: هل صلاة النوافل في البيت بالنسبة للذين هم بجوار المسجد النووي أفضل أو في المسجد أفضل؟ أفيدونا. لا فرق حقيقة بالنسبة للنوافل بين الذي بجوار المسجد وبين الذي بغير جواره، فالصلاة في المسجد نوعان: فريضة، وهذه يجب أداؤها في المسجد على القول الصحيح، وليس هذا مجال الكلام عنه، الرسول لم يأذن للأعرابي وهم أن يحرق على المنافقين بيوتهم. نأتي بعد ذلك إلى صلاة التطوع، هل هي أفضل في البيت أو في المسجد عموما، سواء في مسجد رسول الله أو في غيره؟ لا شك بأن الصلاة في البيت أفضل، سواء كنت قريبا من المسجد النبوي أو من غيره أو كنت بعيدا عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته، أفضل صلاة الرجل في بيته. ثم بين العلة في الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك إذا هجرت البيت فلا تقرأ فيه كتاب الله عز وجل، ولا تذكره سبحانه وتعالى، ولا تسبح، ولا تهلل، ولا تصلي فيه النوافل. فما الفرق بينه وبين المقبرة؟ المقبرة فيها أناس أموات لا يتكلمون ولا يسمعون، إذن هم لا يعبون انتهوا من هذه الحياة الدنيا، ليس أمامهم إلا عملهم الآن وأنت. ولذلك قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا في بيوتكم. إذن والمراد صلاة التطوع، إذن صلاة التطوع في البيت أفضل، فإن الإنسان إلا إنسان يخشى الكسل أو أن ينشغل فيصليها في المسجد، لكن من حيث الأفضلية بالنسبة للتطوع ففي البيت أفضل. والعلة: ولا تجعلوها قبورا. الأخ يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الدماء الكبد والطحال، هل هي دم؟ يقول لي أكملها. الأخ يسأل عن حديث: حلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال، فهذه مما حلل، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهذه في آية المائدة، وقال في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهنا مما حرم الميتة والدم، والرسول استثنى ما أحل من ذلك فقالوا: حلت لنا ميتتان. إذن هذا تخصيص للكتاب. ما هما الميتتان؟ الكبد. فما هما الميتتان؟ الحوت والجراد. فأنت تخرج الحوت من البحر ميتا، والجراد أيضا تأخذه وتغمره فيموت، فأنت لا تذبحه إلا عند المالكية يرون الذبح، ولكن حقيقة حجة الجمهور أقوى وأنا لا أدخل في الأدلة والتفصيل. وأما الدمان فالكبد والطحال، فالكبد إنما متكونة من الدم وكذلك الطحال، وما ذلك يجوز لك. أما الدم الذي يسيل فهل هذا لا يجوز شربه وهو محرم، لأن الله تعالى حرم، يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الأخ هنا يسأل يقول كيف نوفق بين الآية الكريمة لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر. أما الآية هديا بالغ الكعبة فالأخ جاء بها من آخرها، فهي جاءت فيما يتعلق بالصيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرما واتقوا الله الذي لا تحشرون، ثم بعد ذلك قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أي يسوق إلى الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة ذلك أو عدل ذلك صياما إلى آخر ذلك. وأما الذي ذكر الأخ فإنه في البيت، فلا تعارض أصلا بين الآيتين، ليس بينهما تعارض حتى نوفق بينهما. فالرسول يقول لعل الأخ أشكل عليه أنه قال نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، يعني الأخ ربما فهم أنه نحر بمنا وقال منا كلها منحر، وفهم من البيت أنه المسجد، المسجد لا ينحر فيه، وإنما المراد بالبيت هنا ما هو أوسع. فالبيت الحرام قد يطلق ويراد به الحرم ومنا من الحرم، أما عرفات فهي خارج الحرم. فهنا نحرت هاهنا يقول عليه الصلاة والسلام ومنا كلها منحر، وأيضا هناك هديا بالغ الكعبة، فالكل المراد أنه يذهب به فيذبح بماذا في الحرم ويطعم منه أو ويطعم إياه مساكين الحرم، فالذي يذبح بمنى هو ذبح في الحرم لأن منى من الحرم. ولذلك سيمر بنا الفرق بين أن تحرم بالحج أو العمرة وأنت بمكة، فأنت تحرم بالحج من قلب مكة، من أي مكان، من سكنك، من البيت، من الطريق، من أي مكان تحرم. لماذا؟ لأنك ستخرج بعد ذلك إلى عرفات، وعرفات إنما هي من الحل فتجمع بين الحل والحرم. وأما العمرة فينبغي أن تخرج إلى الحل فتحرم بها، إن كنت من أهل مكة أو ممن نزل مكة فتحرم من الحل، كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم فيحرم بها فتعتمر. فهنا لا تعارض بين الآيات لأنها كلها في الحرام. هذا يسأل عن مسائل في حديث جابر، وحديث جابر سيأتي إن شاء الله، فلا ننشغل بالأمور اللي جاية. طيب الأخ يقول هنا، يقول كيف لمن دخل الميقات بنية التمتع والإفراد إذا انتهى منهما أن يعتمر عن أحد؟ يعني ما سؤال الأخ غير واضح، أو أحدا، يعني كأن الأخ يقول إذا جاء إنسان فأحرم بالحج وأتم الحج يبدو كذا، أو كذلك كان أيضا متمتعا بالحج إلى العمرة، متمتعا بالعمرة إلى الحج وخلص منها، هل يحج عن غيرها؟ الجواب لا، وهذه المسألة فيها تفصيل وسنمر عليه إن شاء الله في الكتاب تفصيله. ولكن أنا أعرف كثير من الأخوة ينتقلون ويذهبون إلى مكة، ولكن المسألة فيها كلام للعلماء. بعض العلماء يقول من أراد أن يحج عن غيره فلا بد من المكان الذي يوجد فيه الذي يحج عنه، ونحن نرى أنه يحج من مكة، وهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لأن الإنسان الذي جاء من مصر الآن حج من مصر، لو كان في مكة ما نقول له اذهب إلى مصر، أو في الشام نقول اذهب إلى الشام وحج من هناك، ويحرم من مكة، ويحرم من مكة ويحج. هل يمكن أن نحرم من ذو الحليفة ولكن لا ننزل في المسجد، في مسجد الحليفة فقط ننوي؟ أصلا أيها الإخوة، هو قضية أنت، أولا بعض الناس يظن أولا أن الإحرام هو أن يلبس، يتجرد ويلبس الرداء والإزار، هذا ليس هو الدخول في النسك. الدخول في النسك أن تنوي بقلبك، نعم يجب أن تتجرد من المخيط ويستحب أن تغتسل. صلى الله عليه وسلم.